بطل بقى تعصب بقى اهو. لا يعرف الاسلام ولا يعرف المسلمون الاول اللي قال فيهم الحبيب محمد خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واللي قال فيه القرآن محمد رسول الله والذين معه الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر. من هم المؤمنون الذين بايعوا محمدا تحت الشجرة؟ الصحابة. يبقى رضي الله عنه. ناس ربنا رضي عنه سايبهم انت ليه؟ ما بتعملش زيهم ليه؟ مش هتفلح ولا هتنجح اللي ما تبقى زيه، لان الله رضي عنك ولن يرضى عنك الله حتى تكون مثله. ما تضيعش وقت. لا يعرف الاسلام ولا يعرف المسلمون الاول اعيادا الا ثلاث: الفطر والاضحى ويوم الجمعة. اين الدليل؟ عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولها يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: ان الله ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر. وفي البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر، لا عليك احفظ العبارة دي واهل العلم قاعدين بقى هم، الرسول قال لابي بكر رضي الله عنه: ان لكل قوم عيدا وان عيدنا هذا اليوم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول احنا لنا اعياد مفيش لحد غيرنا، بتاعتنا احنا. ليه؟ حتى لا يذوب المسلم في غير المسلمين، حتى يكون المسلم متميزا باعياده، متميزا بلباسه، متميزا في شكله، متميزا في سلوكياته، متميزا في اخلاقياته. انما اليوم المسلمون ذابوا في غير المسلمين، وهذا مخطط له ومراد. يبقى الاسلام ما يعرفش الا الفطر والاضحى ويوم الجمعة. يبقى كل عيد غير الثلاثة يبقى اسمه عيد ايه بقى؟ جاهلية. حتى لو ألصقه المسلمون بالإسلام، حتى لو زعم البعض أنه خاص بالإسلام، أنت على طول تعرف أنه كذب. والكذب بيجي علينا ليه؟ استغلالا لجهلنا. أرجع تاني نتعلم الدين، محدش هيضحك عليه. نجهل الدين هنبص تلاقي بيوتنا خربت وهي خربانة. ليه؟ اقتحمتها العادات والتقاليد زي ما هبين لك الوقت. يبقى الاعياد الجاهلية كثيرة جدا، منها ما هو وثني اخترعه عباد الشجر والحجر والكفرات والمجوس والفرس والروم واليهود والنصارى، وتكون عند هؤلاء لها اصل ديني وثني. ومنها ما ابتدعه المسلمون واستحدثوه وليس في دينهم اصل ولا مستند له. شم النسيم، بلاش بقى علق كتير بقى. شم النسيم عجيبة، يوم شم النسيم تلاقي المسلمين مليين الحدائق اكتر من غيره، ومن بالليل بجهزين بيض ملون فسيخ مشلتي عربية على ضفاط النهر او منصب او مصرف، ويقعد الراجل ومراته وعياله وياكلوا فسيخ. بتعملوا ايه؟ العواف عليك، عافيتين على بدن، انت بتعمل ايه؟ بالحطاب البجامب الدسين يا جدع، ما هوش بتاعك اللي عندك دم، ما هوش بتاع، تطلع بره البيت ليه؟ بتعمل ايه؟ يقول لك لا تتكلم بقى عم الشيخ بالوحده الوطنيه ولا ايه؟ لا والله احنا بنحافظ على الوحده الوطنيه، بس احنا بنقول النبي قال ما تشبهوش بالناس، لينا شبه خاص وميزات خاصه. شم النسيم. الكارثه مش في كده. شوف الكارثه بقى، شوف تطور الامر الى مدى. والسبب كل مره هفكرك به: جهل المسلمين بديني. في قريه من القرى لقيت واحد قايم يصرخ: قزنا يا رب خير، انا عم الشيخ بيوتنا اتخربت. خير؟ عملت ايه؟ قال: والله ما كنتش عارف حاجه، لقيت بنتي جايه غضبانه. غضبانه ايه يا بنتي؟ قالت جوزي خبطنا علقة، وقال لي ابوكي ما جابلكيش الموسي من بارح، روح روحي بيت ابوكي وما ترجعيش من غير موسي، يا هتطلقي. بيقول انا يا عم الشيخ مش عارف حاجة. سأل موسم ايه يا ولاد؟ قالوا ما هو شم النسيم ياب، شم النسيم وبقى موسم، يعني شم النسيم بقى موسم، اودي لبنتي موسم اجيبه منين؟ موسم بقى شكله ايه؟ مشلتت وبيض وفسيخ، يعني اقل حاجة 50 مية يغرب له 100 جنيه. طب لو عنده 5 بنات يتخرب بيت ابوه، 500 جنيه عشان ودي المواسم للولاد. فقلت له طيب ما تقول للراجل اللي ضرب بنتك ده يجي ما نشوف هو عايز ايه واخترع الموسم ده منين. قام الراجل ما جاليش ساعتها، لكن نقل الي ماذا قال. قال ونعمل ايه؟ ما هي اختي في بيت فلان بعتلع الموسم، قلت لمراتي روح هات الموسم وديها على اختي. لا لا لا لا لا لا. ايه اللي قال ان شم النسيم بقى موسم اروح اودي البنات موسم فيه؟ خلاص هو 23 يوليو بقى موسم روخ، وعيد رأس السنة بقى موسم، يعني خراب بيوت. الاسلام ما يعرفش الا فطر واضحى، نزور بعض ونهدي بعض فيه، لكن شم النسيم نحتفل به مع غيرنا، وكمان بقى موسم مجبر اتبع فيه عادات وتقاليد. عيد النيروز، وامامنا علي رضي الله عنه قال عنه فيروز عشان ما ينطقش الاسم زي ما هو عند الاصحاب. عيد رأس السنة الهجرية، ماله ده عم الشيخ روخة؟ ده هجرة النبي بتاعنا. عيد رأس السنة الهجرية ورأس القرن الهجري اعياد جاهلية. ليه؟ ليه؟ انا قلت لك ليه في الاول، ما هو صاحب الهجرة من؟ صلى الله على محمد. ما احتفلش بيوم الهجرة ليه؟ ما احتفلش، ولا الصحابة ولا التابعون. ثم تعال انت بتعمل ايه في عيد رأس الهجرية؟ لا انت بتضحك علينا ولا على نفسك؟ لا ده انت كذاب لانك بتحارب النبي. طب لما انت بتحتفل بيوم هجرتك لماذا لم تتبع تاريخه الهجري؟ ما عملتوش التاريخ الرسمي بتاعك ليه؟ لما نقول فلان اتولد يوم كذا ميلاد ومات يوم كذا ميلاد، مفروض نقول اتولد يوم كذا هجري بتتلاقوها في السعودية، ومات يوم كذا هجري ونقبض بالهجري. اننا ما طبقناش هدي النبي وبنبكش على النبي يوم نحتفل بيوم هجرته ونحن نحارب صاحب الهجرة بالليل وبالنهار. عيد العمال، ماله ده؟ انت عم الشيخ بتكلم في الشيخ بقى ولا ايه؟ عيد العمال، ايوه هقولك عليه. ما انا في مرة بقول للناس عيد العمال، أم واحد قال منحة، تاني رد عليه قال والغوه وما عادش منحة. لكن انا عاوزك تعرف اصلا، عيد وثني صليبي بدأ في فرنسا الصليبية واحتفل به عيدا دينيا للصليبية، ثم نقلته فرنسا الاشتراكية الى البلاد الاشتراكية وتحول الى عيد للعمال. واكتفي بقى ولا واصيل؟ عمال يعني ايه بحتفل بعيد العمال؟ ليس في المسلمين اذل من العمال والفلاحين، منهوبة حقوقهم مهضومة ارزاقهم، انما كلام نظري. الفنانة والراقصة تنجرح في ضفرها تتعالج في فرنسا، والعامل فشل كلوي وسرطان كبدي ويموت ومحدش يسمع عليه، والفلاح يشرب ماء من المصرف لما بطنه ترتفع ويموت ومحدش يسمع عليه. 50% عمال فلاحين بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه 50% عمال فلاحين؟ بتضحك عليه مسقف مع المسقفتين. عيد العمال اصل وثني صليبي، لما بقى عيد للعمال فهو ظلم للعمال. الاولمبياد، جماعة بتوع الرياضة هيقول يا عم الشيخ تحبش الرياضة ولا ايه؟ اسمع انا هعرفك بس التاريخ. الاولمبياد يحتفل بها هناك في اليونان، وهو عيد وثني دين يحتفل به كل 4 سنوات مرة، وإجراءات لاحتفال دينية صرفة. فتبدأ الاحتفالات بإطلاق الشعلة، نار المجوس، شعار المجوس. ضحكوا على المسلمين المتخلفين عقليا وقالوا لهم ده عيد رياضي، وهو ما هوش عيد رياضي. وما زال حتى اليوم طريقة الاحتفال بالأولمبياد وثنية، تبدأ بإطلاق الشعلة، نار المجوس، ويحتفل به كل 4 سنوات مرة. وضحك على المسلمين ليشتركوا في هذه الاحتفالات الدينية التي يبرأ منها الإسلام ويبرأ منها النبي عليه الصلاة والسلام.